ويسأل عن صحة زيادة أن كان يعجبه جم في شأنه كله في ترجله وتنحله وفي رواية وسواقه الرواية توقعت عند أبي داود وهذه رواية شاذة وزادها نعم مسلم لإبراهيم عفوا زادها نعم مسلم لإبراهيم لأجل الفراهيد زادها مسلم لإبراهيم لأجل الفراهيدي وغلب الحفاظ لم يذكروها فالأقرب أنها شاذة.